الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مع كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، والدرس 54 بعد 200، لازلنا في شرح كتاب الذكر والدعاء مع باب جديد أيضا يتعلق بالدعاء، الترهيب من دعاء الإنسان على نفسه وولده وخادمه وماله. ترهيب يعني تخويف، لا يجوز دعاء الإنسان على نفسه، يدعو على نفسه أو يدعو على ولده أو على الخادم أو على المال، لا يدعو على سيارته، لا يدعو على أي شيء يخصه، هذا لا يجوز في ديننا. 3 أحاديث تتعلق بهذا الباب. نعم. أبو داود رواه مسلم وأبو داود وابن خزيمة، حديث صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، أي لا تدعوا بالشر والمصائب على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم أيضا، والأولاد من أكبر النعم على العبد، لا يجوز الدعاء عليهم بالموت أو المرض أو اللعنة أو غير ذلك، لا يجوز الدعاء على الأولاد. وقال: ولا تدعوا على خدمكم أيضا، لأن الخدم هم يقومون برعاية البيت والأموال والطعام ويقضون شؤون البيت، فإذا دعوت عليهم كأنما تدعو على نفسك، هم الخدم يخدمونك، السائق يخدمك، خادمة تخدمك في البيت، فإذا دعوت عليهم واستجاب الله عز وجل أنت أذيت نفسك، أنت أذيت نفسك. قال: ولا تدعو على خدمكم، ولا تدعو على أموالكم من البهائم والدواب التجارات، لأن هذه نظام حياة الإنسان، فكيف يدعو على هذه الأموال؟ يتضرر هو نفسه. قال صلى الله عليه وسلم: لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. قد تكون ساعة إجابة الآن، هذه جعل الله عز وجل ساعة إجابة، وأنت تدعو على نفسك أو على ولدك أو على الخادم أو على أموالك. أحيانا من الناس يغضب، يمشي بالسيارة، تعطلت السيارة، تضايق، دعا على السيارة، يدعو على سيارته وهي من أمواله، قد تكون ساعة إجابة، خلاص تدمر هذه السيارة، يندم طول حياته. فلا يجوز الدعاء على النفس ولا على الأولاد، هذه من آداب الدعاء علينا أن نتعلم. حديث الذي بعده حديث حسن لغيره، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 دعوات لا شك في إجابتهن. لا شك يعني أن إجابتهن متأكدة محققة، يفتح الله عز وجل لهن باب السماء. 3 دعوات لا شك في إجابتهن: دعوة المظلوم، دعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. 3 رواه الترمذي وحسنه الألباني أيضا في صحيح الترغيب 1655. 3 دعوات لا شك في إجابته: دعوة المظلوم، انتبه من ظلم الناس، سواء كان مسلم أو كافر، إذا ظلمته ودعا عليك الله يستجيب، حتى للكافر دعوة المظلوم مستجابة، انتبه مستجابة. فإذا دعا عليك، كم من قصص من الناس ظلموا ودعوا استجاب الله عز وجل لهم. وأذكر في سيرة الإمام أحمد بن حنبل لما كان في فتنة خلق القرآن في وقته، ابتلي العلماء بهذه الفتنة العظيمة، وكان الأمير الخليفة يعذب الناس، وأراد أن يعذب الإمام أحمد، أصدر أمر بإلقاء القبض على الإمام أحمد بن حنبل وسجنه وتعذيبه. كان الإمام أحمد في بيته فرفع يده للسماء ودعا، دعا دعوة استجاب الله له، فهلك الخليفة في نفس الليلة، في نفس الليلة الخليفة المأمون، تعرفون قصة معروفة في ترجمة الإمام أحمد. انتبه لدعوة المظلوم فإنها مستجابة، دعوة المسافر أيضا، إذا سافرت أي مكان في حالة السفر في مشقة في تعب وتذكر الله عز وجل تدعوه يا رب ارزقني، يا رب اهدي أولادي، يا رب وفقني، الله عز وجل يستجيب، دعوة المسافر مستجابة بناء على هذا الحديث. ودعوة الوالد على ولده أيضا، دعوة الوالد الأم والأب على الأولاد، ودعوة أيضا لهم كما في الحديث الذي بعده، قال رواه ابن ماجه أيضا عن أم حكيم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعاء الوالد يفضي إلى الحجاب، لكن باللفظ هذا ضعيف، الحديث الذي بعده آخر حديث في هذا الباب حديث ضعيف، ضعفه الألباني في ضعيف ترغيب 1027 رقم الحديث، لكن الحديث الأول يدل على أن دعوة الوالد على ولده مستجابة، كذلك دعوة الوالد لولده تعالى بالخير، الأم الأب يدعون لأولادهم بالخير بالتوفيق، الله عز وجل يستجيب الدعاء. فهذه أشياء مهمة جدا فيما يتعلق بالدعاء. ندخل باب جديد أيضا من أبواب كتاب الدعاء في هذا الكتاب، ترغيب في إكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والترهيب تخويف من ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره، عند ذكره إذا ذكر محمد صلى الله عليه وسلم يقول اللهم صل على محمد، إذا ما صليت فأنت آثم آثم. وهذا الباب باب فيه الأحاديث التي تتعلق بفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها من الفرائض الواجبة على كل مسلم يسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه. حديث كثيرة في هذا الباب، أكثر من 44 حديث، من الدرس القادم نبدأ بها، نعرف فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ونعرف الإثم لمن ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أهم المواضيع الذي يجب على المسلم يعتني بها. ليش؟ لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات، عبادات أمرنا الله عز وجل، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أمرنا الله عز وجل. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل العبادات. ويأتينا الحديث أيضا من صلى علي واحدة قال اللهم صل على محمد، بس مرة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحط عنه 10 خطيئات ورفع له 10 درجات. هذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد وغيره، تأتينا حديث كثيرة. فأعظم ما يربط قلب المسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويزيد محبة المسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم كثرة الصلاة عليه. لذلك دروسنا كلها دروس حديث، الذي يحضر الدرس من دروسنا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 40-50 مرة في كل درس، وهذا فضل عظيم، فضل عظيم. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من العبادة التي أمرنا بها، لكن لابد من التقيد بالسنة بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، لا نزيد لا نغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، نبتعد عن بعض الصلوات المبتدعة التي أحدثها الناس، نلتزم السنة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعرف في الدروس القادمة معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي الصفة ما هو حكم الصلاة، ما هو فضل ثمرات فوائد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي الصلوات المبتدعة التي أحدثها الناس حتى نحذر منها. إن شاء الله من الدرس القادم الأربعاء القادم نتعرف على هذه المسائل من هذه الأحاديث ومن هذا الكتاب أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب من الكتب التي صنفناها وطبعت، من أراد نسخة من الكتاب نعطيه إن شاء الله خارج المسجد في يوم آخر. كتاب جيد فيه جمع لما يتعلق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الدرس القادم إن شاء الله نبدأ بأول حديث وما بعده. نسأل الله عز وجل يعيننا وإياكم وأن يوفقنا وإياكم إلى كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها من أهم الأسباب لتقوية محبته صلى الله عليه وسلم في قلوبنا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، بارك الله فيكم.